بتطلع الموظف اللي زي ورق او كراسات او كمان طب وايه الفرق بين السنتيتك انتي بودي والانتي بودي؟ ده طالع من المصنع كيميكال، لكن ده طالع ناتشرال صح. طب السينتيفيك انتي بيوتيك تشمل الكيموثيرابيوتيك في ايه؟ يعني البيجرام والاكشن يعني ليش والفايروليس ده كان فيه افكت الفايروس ماي ضرب كويس البيجرام ده قد يكون هبرون انت اسمي انتيبيوتيك برون سيكتور انتيبيوتيك ده بيشتغل على مالتي فايروس تشمل جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وكايما تومار ديبر بكتيريا طب وانت اسميه نانو سبيكتروم يعني ده يعني المدى بتاعه شويه لما يكون بيشتغل على هايبر جروب طب وانت اسميه الليمت سبيكتروم ده يعني المدى قوي لما يكون بيشتغل على اورجانيزم معين او بيئه معين فكرتكم بالديفينيشن تعالوا ناخد الميكانيزم الاكشن الانتي بيرتي وفكرت بس في البكتيريا السيل كان عندي بكتيريا بتبقى عندها اسينشال ستراكشر في الوول سيتوبلازمك ميمبرين وجوه هنا في سيتوبلازم وكان من اهم محتويات الاسينشال اللي انا قلت انها تبقى موجوده الرايبوزومز صح؟ وايه تاني؟ والنيوكليوري مش كده؟ كويس وطبعا جوه هنا في حاجات اسينشال بتحصل ميتابوليك باث واي مش كده؟ انزيماتيك باث واي ليه وانا بتكلم دلوقتي وبفكرك بالميكانيزم الاكشن اوف انتي بيوتكس قلت لك هفكرك بالريتم اوف الاكشن ديستراكشن في الاكسبنشن يعني ليه ما ركبتش كبسول؟ ليه ما ركبتش فلاجيلا؟ ليه ما ركبتش فنجر؟ دول مش ناويين يتصرف بتوع انا كعلاجي للبكتيريا انفكشن مش ناوي اهاجم كبسول ولا فنجر ولا فلاجيلا ليه؟ مش عارف مش عارف يوم ما تحب تضرب وتؤثر في البروجريزم اضرب اسينشال كومبوننت صح ولا غلط؟ فانت بتعمل الديفرنت ميكانيزم اوف اكشن اهو ازاي؟ ممكن الانتيبيوتيك تبدا هنا اهو من بره لجوه ينهبت ستيل وول سينسز زي السينسز وكويس طب ولما تنهبت ستيل وول سينسز مش هيبقى في ستيل وول البكتيريا تفكر طب وبعدين؟ يقول لك والله ايه؟ ما تقربش حد عنده رأي آخر؟ ها؟ علي سوري الله ينور عليك إلا إذا كانت أرستوري سوليوشن أختار أقول هبدأ أعالج حد في مثل يمنع تكوين السي وول الواحد حد يفرح فيكم في امتحان يقول له وهذا يؤدي إلى تكوين الـ فورز والبكتيريا وأنا بدي الأنتي بيوتيك عشان أصنع الـ فورز أنا بدي الأنتي بيوتيك عشان هينهبت السيم وولت ومش بكتيريا الكوري وولت ومش سوري وسرعة وتقوم ده الطبيعي اللي هيحصل وده على فكرة ده اللي دايما بيحصل لا إلا بس في فرق وده نادر مش على فكرة مش فيه فرق اللي قلنا جوه بيبقى هايبر كوري الوصول البريشر هو عالي جدا 5 إلى 25 اتموسفير نادر لما تلاقي جو بره البكتيريا ارستوليك بالنسبة لها ده دايما الجو بره هايبوتونيك بالنسبة لها المجرد ما تشيل السيل وول البكتيريا تتنجح وتسرع. يا اما تهاجم تارجت اخر، تهاجم السيتوبلازمك ميمبرين، ادي واحد اهو، اثنين اهو. طبعا لما اعمل ديسربشن للسيتوبلازمك ميمبرين انا مسؤول عن السيلكتيف ترانسبورت. يبقى ممكن يحصل ليكج لمواد اسينشن طبعا. وممكن تدخل مواد هاردكور طبعا. وبالتالي البكتيريا تكون اكيد. يبقى برضه ضربت حاجه اسينشن اهو. يبقى اهاجم الرايبوزومز على فكره دي ورقه والكراتات اللي بتجيبوها لي اصححها في ناس فاكرين الانتي بايوتكس بتستروي الرايبوزومز وكتبوا هذا التعبير لما بقول له اشرح الرايبوزوم يعتبر خارج الانتي بايوتكس الجمله اللي عدت عليها قبل كده فهو بيشرح انه لسه ماشي ما بنعرفش التفاصيل يقول لي الانتي بايوتكس هيدستروي الرايبوزوم غلط الانتي بايوتكس هينهبل ذا بروتين سنسز اد رايبوزوم يبقى ده الميكانيزم الثالث انهبيشن اوف بروتين سنسز عند الرايبوزوم ثلاثة اهو الميكانيزم الرابع وهشاور مرة على النيوكليك اسيد دي ان ايه ومرة على الرايبوزوم سوبر ار ان ايه يبقى ده الميكانيزم الرابع انهبيشن اوف نيوكليك اسيد سنسز دول أربع مداخل طبعا في مدخل خامس انك تضرب ميتابوليك باث واي بس النتيجة بتاعتها عشان هتؤدي للانهبيشن اوف نيوكليك اسيد سنسز هنخليها نقطة بتفاصيل نمرة أربعة. أضرب ميتابوليك باث واي تؤدي في النهاية برضه الإنهبيشن أوف نيوكليك أسيد سينثيسيس. هتبقى كملتها جزء أو مثال في النقطة نمرة أربعة إن أنا بنهبت الـ DNA أو الـ RNA. وليكم التفاصيل. نزل أول ميجانيزم أول طالب يكون داخل من بره لجوه هو السيلول بل أنتيوتيك ممكن يهبك تنس السيلول دي جروبس أوف أنتيبيوتيك ممكن يهاجموا السيلول ويمنعوا تكوينه الثري جروبس دول بيبقى واحد بيتا لاكتام أنتيبيوتيك يعني إيه بيتا لاكتام أنتيبيوتيك؟ يعني أنتيبيوتيك في الكيميكال ستراكشر بتاعتهم في بيتا لاكتام رينج على بيتا لاكتام داخلة بتركيب الأنتيبيوتيك عشان كده سموا بيتا لاكتام أنتيبيوتيك وأمثلة بتاعتهم في بين السلم الفيجالو سكور أو الجلايكوبيتايت بس كل ما حد يجي كده قبل كده خد عيد مرض على اسمها بالتايد وبلايكير ده الحاله اللي دخل ترتيب التنور عصب شخصي ايه رايك يا عصب ده ان في انتي بوديكس بتضرب التايد وبلايكير سينتس فاحنا بنسميها عكس التايد وبلايكير لايكوبيتايت معقول برضه ليه ترتيبها كده وبتضرب التايد وبلايكير بيسموها لايكوبيتايت جروب ومن اشهر امثلتها الفانكومايسين نحفظ كلمه الفانكومايسين دي مهمه ثم مجموعة ثالثة السايكلوسوين والبنتيبروتين طب ليه تحفظ الأسامي؟ ما كان كفاية اسم ولا اثنين؟ للأسف في سؤال إيه في سوء السؤال اللي فاتت؟ واتكتب فيه أربع أسامي من اللي عندك دول اتكتب البنسلين والسكان الصغير دول اللي حاطينهم في ثلاثة أسامي في الشارع سنو واتكتب البنتيبروتين برضه معروف إنه مثال الجلايكوبريتين دايما حافظه ولا صح؟ واستخدمت أو استخدم البنتيبروتين في السؤال تجعل من البنتيبروتين واحد من الأنتيبيوتكس اللي يهاجم السيل وول ويمنع تكوينه يعني ينهمك السيل وول سينثيسيس تفتكر هذه الدراجز تبقى بكتيريسايدر ولا بكتيريوستاتيك وانتوا اللي هتجاوبوا هتقولوا ليه الدراجز دي بكتيريسايدر ولا بكتيريوستاتيك بكتيريسايدر ليه عزم لأنه لو سيضرب السيل وول ولا اسينشال كومبوننت هيخلي الخلايا الانفايت ووتر لا ويحصلها ربشة لأبيئة البكتيريا البكتيريا صح تفتكروا هذه الدرجة هيبقى ليها هتبقى توكسيك للهيومن هوست ولا لا؟ لا برافو عليكم أو على الأقل لو قلنا ليها توكسيك بتبقى مينيمال توكسيك ماشي؟ يعني ملهاش توكسيك يبقى ليها مينيمال توكسيك عندي ده سؤال جه في زوجتي معايا ها؟ بس برافو عليك بيضو حقي إجابته صحيحة بس مش صديقة بتحقق شرط اسمك كامل هاي ليش بتحقق شرط سريت التوكسيك وعايز تشرح اشرح ده يعني ايه؟ يعني تهاجم طالب which is present in the organism but not in the host ألا وهو أبدو يسوي ذلك أو سيمو كويس إيه رأيك رغم الأسامي في جيل الناس المتقدمة دي راحوا سأستخدمهم مجموعتين المجموعة الأولى مجموعة البيتا لاكتام مالها؟ بتشتغل على الريسبتور في السيل وول هنا الريسبتور ده سموه اسم الجلسترين عشان ده الاشهر سموه الريسبتور ده بنسلم بايندين بروتين يعني الانتيبيوتيك زي بنسلم واخواته يمسكوا في هذا الريسبتور ويقعدوا مستنيين مين؟ مستنيين الجلسترين وهو بيتكون وفي النص السيرش بتاع تكوين الجلسترين يمنعوا تكوينه يبقى بيأثروا على خلاص السيرش اوف الجلسترين وقال الدرايفر والطايف والبانكومايسين وغيرهم بيخشوا في السيمول يقوموا يشتغلوا عن التاتوزات الفكرين ويمنعوا يبدا تكوين البيبتايد جلايكان يمنعوا ذا ايرلي ستيبس يبقى في ناس بيشتغلوا هنا في المكان ده ويمنعوا ذا ايرلي ستيبس لكن في ناس بيشتغلوا في الريسبتور ده ويمنعوا اللاست او الفاينل ستيبس او البيبتايد جلايكان سينثيسيس تستنتج ايه؟ الميكانيزم اوف اكشن اوف ذا بيتا لاكتام انتيبيوتكس تختلف عن الميكانيزم اوف اكشن اوف البانكومايسين صح؟ هسألك سؤال تقول لي اه ولا لا؟ وتقول لي السؤال ده جه في فيديو وكان من تأليف بصراحة. السؤال بيقول لي بقى؟ يقول لك هل لو الاورجانيزم ريزيستنت للبنسلين تقدر تعالجه بالبانكومايسين؟ على الرغم من ان البنسلين والبانكومايسين عندهم ذا سيم تارجت الا وهو السيم وول انجليشن سؤال تاني البنسلين والبانكومايسين الاثنين بيمنعوا السيم وول سينسز لو عرفت ان الاورجانيزم ريزيستنت للبنسلين هل يمكن علاجه بالبانكومايسين؟ يس اور نو وليه؟ يس نعم طب ليه؟ لانهم بيشتغلوا ديفرنت ميكانيزم على ديفرنت ريسبتورز كده على ديفرنت ستيبس فلو الأورجانيزم هو البيسيلين الميكانيزم بتاع الريسبتور بيسيلين هيختلف عن الميكانيزم اوف ريسبتور فاكوما. فعندما يكون الأورجانيزم ريسبتور في الجسم او البيسيلين اقدر استخدم الفاكوما في العلاج. كل سؤال في بريد وموجود معنا في الورقه ونقدر نتعامل عليه. لا يتعتلم عن كنتكوري ده حساب. طيب ثاني ميكانيزم اكشن انهيبيشن اوف او انترفيرنس وذ سيتوبلازميك ميمبرين فانكشن. لو جت انتبهني تعمل ديستربشن للسيتوبلازميك ميمبرين. طب ولما السيتوبلازميك ميمبرين يحصل له ديستربشن ويحصل ليه كيتشن تشر تشر الحاجات المهمه تخرج من جوه البكتيريا الى بره وحاجات خطر بتخش من بره الى جوه والبكتيريا تموت صح؟ طبعا او اسكت او جاوب معايا هل الانتيبيوتكس والانترفيرو سيتوبلازميك ميمبرين تبقى بكتيري سايلر ولا بكتيري ستاتيك؟ بكتيري سايلر لانها هتضرب اسينشال كومبوننت وهتعمل له ديستربشن وهتؤدي الى كده هتموت البكتيريا دي. هنا يوجد مجموعتين من الدراسه مجموعه بتضرب البكتيريا ومجموعه بتضرب الفطريات لان يعني في اختلاف في تركيب السيتوبلازم والميمبرين بتاعه اختلاف بسيط كده عشان كده اختلاف في تركيب السيتوبلازم والميمبرين بين البكتيريا وبين الفطريات. احمد رجع ها ها برافو عليك. لا لا حاجه تاني مع الصفحه حاجه شاطر. قلنا دايما البكتيريا ما عندهاش سيرولز وايو كانت عندها سيرولز. طب ما الارقام ده ايو كانت فعنده سيرولز او لا اختلاف في تركيب السيتوبلازم والميمبرين. عشان كده قسمنا الدراكس هنا بدراكس تهاجم البكتيريا ودراكس تهاجم الخضرة عشان في اختلاف في تركيبهم. نحضر مثال لكل واحد، مثال واحد يكفينا. يعني انتي بكتيريا دراكس اللي تهاجم البكتيريا في المثال دوت البوليكسن. برشح لك البوليكسن عشان تسمح يجي تاني بعد كده. لكن انتي فانجل نحضر المثال ليها كده مش فارقة مش هيجوا كده. الامفيتراسين اللي اتاكل من الزور هي عجبك احسن. كويس دي بريزو ليه الانتيبيوتكس وشي انترفير ويز سيتوبلازميك ميمبرين فانكشن ار اي توكسيك تو ذا هوست سيم كومبوننت بريزنت عشان تحاول مكان كل واحد هيقول لي حاجه تحاول مكان عشان مش فاكش خالص. لكن الدريكت توكسيسيتي ما هياش مريحه مفيش وايد مارجن امال في نارو مارجن هم 4% يقول ذير از انارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيسيتي. وبعدين عايز تفكر بقى وترجع براحتك يعني ايه نارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيسيتي؟ ما اصل البني ادم باعتباره ليه انتبهت عنده هو كمان سيلكتيف ميمبرين ها؟ والى حد ما في سيميلاريتي بينهم كده يعني فاهم في اختلاف بين السيلكتيف ميمبرين بتاعي والسيلكتيف ميمبرين بتاع البكتيريا في اختلاف بس في سيميلاريتي. فالانتيبيوتكس اللي هتضرب السيتوبلازميك ميمبرين بتاع البكتيريا ممكن تنترفيرو ذا سيتوبلازميك ميمبرين اوف ذا هوست لان المارجن بتاع السيلكتيف توكسيسيتي مش كبير. يعني مفيش قريبين في الشبه فالانتيبيوتكس ما بيعرفش يميز قوي الدعم ده. عدم التمييز ده يخلي المارجن اوف سيلكتيف توكسيسيتي فيري نارو. سؤال في بريزو مهم جدا. دي بريزو ليه الانتيبيوتكس وش انترفير وسيتوبلازميك ميمبرين فانكشن ار هايلي توكسيك تو ذا هوست بيكوز ذير از انارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيسيتي. الاربع كلمات دول تاخد الفول مارك. عايز ترجع بعد كده براحتك اشرح له زي ما انت عايز. لو دخلت جوه اكتر الاقي الميكانيزم الثالث انترفيرنس ويز بروتين سنسنس والباقي الباراجراف ده تعطيه البكتيريا باعتبارها بروكاريوس يبقى على الريزورس بتاعتنا من النوع الديوريشن كواليتي بتاعها او الجينيس بتاعتها من النوع مستبعد وده التارجت دوت بيختلف في ديفرنس بينه وبين الريزورس بمجاتين اللي هي 80 ده مش بس كده ده عمليه ادق من كده ده 70 اس الريزورس بتاع البكتيريا السيري دي اس دي معموله من تو سبيونت واحده 30 والثانيه 50 بينما في البلاتين ال 80 لسه معموله من 2 سبيونتس واحده 40 وواحده 60. تخيل الانتي بايوتكس تقدر تميز 6 اس سبيونت عن 50 اس سبيونت. ولذلك هقول لك يعني كل تخش نقطه من دول تحصل شغال على الاقل. السيرجي انتي سابيونتس اشهر انتيبيوتكس تمنع البروتين سيرجي اللي عندها الزيكا سايكلين والامينو جلايكوزايد. ارجو انك تحفظ الامينو جلايكوزايد جاي في الامتحان. انا في الميكانيزم اوف اكشن اوف امينو جلايكوزايد انها بتنهبت البروتين سنسز اند السيرجي اس ريبوزوم سابيونتس. طب وايه رايك في الفيكتي اس؟ لا اسامي الانتيبيوتكس اللي بيمنعوا البروتين سنسز عند الفيكتي اس اكتر كتير. في الليبتا مايسن والليبتو مايسن والكريبتو جرامين واللايزوليد بس الاشهر اللي انت حاطه كويس قوي الدوره بيكون واللي بيكون بيستخدم الجريب بتاع الانتي بيوتيك الجريب بتاع الوجه والجلد ده الفيوسيدين او الفيوسيريكا. كل دي انتي بيوتيك اللي بتنتج البروتين سنس اللي عند الفيكتي اس رايبوزومز تحفظ مثال او اثنين على الاكثر. الاولانيه هم اللي عايز تحفظهم وفي عايز تحفظ مثال فليكن امايلو جلايكوزايد عشان يتسال في الامتحان. وانا داخل بقى بضرب عيني جوه خالص لقيت رابع واخر ميكانيزم اقدر احارب بيه البكتيريا الا وهو ان انا انتربير وذ نيوكليك اسيد سينثيز امنع النيوكليك اسيد سينثيز. طبعا النيوكليك اسيد سينثيز دوت الار ان ايه يا ايه ان ايه؟ نعم الار ان ايه له مثال امنع الار ان ايه انتيبيوتيك بيمنع الار ان ايه يبقى اول حرف من اسمه ار ريكام بيتين يبقى ار مع ار. طب وايه الميكانيزم اللي يمنع بيه ار ان ايه سينثيز؟ يضرب حاجه اولها ار ار ان ايه بوليمريز يبقى الريكامبيتين يضرب الار ان ايه بوليمريز يقوم يمنع الار ان ايه سينثيز. فيكم حد بقى هيقول لي ايه؟ هيقول لي ده ايه؟ زي اللي فاتت اللي بمنع البروتين سينثيز صح؟ لا اللي فاتت انت بتسيب الريبوزوم يتكون لكن بتمنع وظيفته. لكن النقطة الأولانية في الأرجنج الأربعة ده أنت بتخلي الريبوزوم ما يتكونش من الأصل أو بتمنع الأب الأر إن إيه ترانسفير أر إن إيه والأورجانيزم ما يقدرش يعمل مثل بتمنع الأر إن إيه سينثيز بجميع أنواعه. طب واللي يمنع الـ إن إيه؟ إيه رأيكم؟ الكروموسوم بتاع البكتيريا مش كل السوبر بوينت؟ طب عشان السوبر بوينت دي تتفك والهيليكس يتفك مش محتاجين إنزايم خدوه في الكيمياء اسمه دي إن إيه بايريز إنزايم؟ طب ممكن بعض الانتي بيوتكس تمسك في الدي ان اي فايروس وتمنع الاكشن بتاعه. يبقى الكروموسوم عمره ما يتفك يبقى عمره ما هيتقلي يبقى عمره ما هيدوبليكيت يبقى البكتيريا دي واقف حلها. يبقى نمنع الدي ان اي فايروس ونمنع البكتيريا ديفيجن. نمنع البكتيريا ريبليكيشن صح؟ زي تحفظ مثال الكينولونز مجموعه من الانواع اسمها كينولونز او النوموبايوسين. الكينولونز هي الاشهر. مجموعة الجلوكساتين والسيروبين في بعضهم خلى السيروبين والكراتين. احفظ مثال اللي يعجبك احفظ. يا اما نمنع الفوليك اسيد. طب ايه يعني لما تمنع الفوليك اسيد؟ ما هو الفوليك اسيد ده بكتيريا بتستخدمه عشان تعمل منه النيتروجين اسبيت اللي هي البيورين. طب ايه يعني لما تمنع البيورين؟ ما هو البيورين ده داخل في تركيب الدي ان ايه؟ فطالما البكتيريا لو هتنحرم من الفوليك اسيد مش هتصنع النيتروجين اسبيتس وبالتالي مش هتعمل الدي ان ايه اللي هتموت هتتهد. وهنا عشان نمنع الفوليك اسيد عندي تو ميكانيزم النقطه اللي مرسيم دي ميكانيزم منهم ان انا اضرب الانزيم اللي مسؤول عن الفوليك اسيد سينثيز بشكل مباشر. يعني كان في انزيم اسمه تترا هايدرو فوليك اسيد ريدكتيز انزيم صح؟ ده لو اتضرب بشكل مباشر يعني لو راح ضرب ميلك في النظام ده وقال له ده شغال عمل له ايه اكتيفيشن في السايكل هتقع. واشهر مثال كده ضرب اسمه ترايم الدوبلين. يا اما ماليش دعوه في النظام مش هقربه هوقف نشاطه بس ازاي؟ دي خدتوها بالتفصيل في الكيمياء هعمل حاجه اسمها كومبتيتيف انهبيشن. طبعا درست كيمياء وخدت اورجانيك كيمستري وعرفت ان في حاله اسمها بنزين رينج لو حطيت فيها سي او او اتش هي بتبقى بنزويك اسيد. لو حطيت هنا ان اتش 2 البارا بوزيشن اللي قصاد الفري او اتش اللي اسمه بارا امينو بنزويك اسيد لقينا درست اسمه سلفونامايد عندها بنزين رينج برضه وهنا في سي وهنا في امينو جروب وهنا السي او وبدل او اتش طيب شيء. فلايه؟ مرضو هاي تشبه البرق مانو بينزول تحسن إلى حد كبير. لدينا تطيرهم شبه الستراكشر للصح. حيث. لأن البرق مانو بينزول تحسن ده تطر سترين. تحتاجوا البكتيريا عشان تصنع منه كل الكامل. وكلام ده بيتم عن طريق إنزايم. الإنزايم ده ورشة في انتقولة كده. بمرقع كده وفيه نقرة في النص كده. ده الإنزايم إيه يعني الإنزايم والحتة دي أكتف سنتر هو الإنزايم. الإنزايم دوت لو لقى البرق أمانه من دول الأسد ينشط ويبقى أكتف وصايفل تكمل. فالطلامة الصنفر أمانه تشبه البرق أمانه من دول الأسد. لو الصنفر أمانه دي اللي تحطت هنا في الأكتف سنتر هو الإنزايم الإنزايم يحصله إيه أكتفيشن. يبقى كأن إيه؟ كأن الحصنة مايك هيكون بيت يعني هيتنافس مع الفرق غيره بنزول الأكل for the active center of the enzyme اللي بيستخدم في تصنيع الكوريك. أنا هنا مش مقوض الإنزايم، أنا هنا بتنافس مع السبستريت. لكن في المثال اللي فات كنا بالترايم السوبرين بنضرب الإنزايم نفسه الفواصل. احنا البعضون نقول النقطة الإنجلاسيين دي هم لا، النقطة الإنجلاسيين يبقى عندي انتبيوتيك بيجي لاكتفين الانزايم بشكل مباشر زي ترايب التدريب لما بيجي لاكتفين بتطلع هايدروكوليك اسيد اللي بتخفيض الانزايم هيمنع الكوليك اسيد تنفع فاي نتيجه واحده في الاكل اللي همنع الكوليك اسيد تنزل يعني همنع الديورين تنزل يعني همنع الدي ان ايه او الار ان اي لو نيوكليك اسيد جميل لكن هنا انا مش بره الانزايم الانزايم سليم بس بخليه دي اكتيفيتد هاو إن أنا بتنافس مع السبستريت for the active center of the enzyme. لو السبستريت هو اللي وصل السايكل هتكمل تكتمل. لكن لو الأمينو لو الأنتي بيوتيك هو اللي وصل أو الأنتي ميكروبيال ايجنت هو اللي وصل السايكل هيحصل لها بلوكينج. مش هيطلع كوليك أسيد أو هيطلع نون فانكشنينج بروسس. لا قول يا في حاجة مش مفهومة في الديفرنت ميكانيزمز اللي قلناها مع لو حليت لو قدرت تحفظ الأمثلة كلها خيمة بركة طبعا مش هقول لك لا لكن أضعف الإيمان تحفظ مثال من كل أنتيبيوتيك ويا ريت تحفظ المثال اللي أنا رشحته لك عشان دي أمثلة اللي بتستخدم في الأسئلة في الفرق. أقول لك السؤال اللي حصل السؤال اللي بيضطرني أحفظ في أول ميكانيزم كلمة فيسبروتين وفانكومايسين واختبر حساسية الجوجريتم اللي موجودة عندك اللي عاملها جديدين لازم اخد البروبر دوز ولازم اخد فور ذا بروبر بيريد اوف تايم فرق معاكم شوية ده لو وقفت ضرب بوز الشمال لو كان الضرب ده بكتيروتاتي بيشتغل على البروتين تاني او زي ما بقى يمسال لو الضرب ضرب انزايم جوه وانا رحت موقفه بقى الانزايم والبكتيريا ترجع تكون الانزايم تاني وتشتغل فلما تستخدم انتيبيوتيك تستخدم الدوز المناسبه للفتره المناسبه والا يعني قلب بتاع الاورجانيزم انه يديفلوب ريزيستنس ميكانيزم هيعرفها حالا. طيب التعريفات اللي قلت لكم وراجعناها دلوقتي قلت لكم في تعريف مهم جدا عشان تستخدمه. هسألكم السؤال قبل ما تسمحوا نقطه للاربعه ايهما تفضل انك تستخدم برون سبيكترم انتيبيوتيك ولا نارو سبيكترم انتيبيوتيك؟ على قد ما تقدر تستخدم نارو في ايه؟ لا دلوقتي اسم عبد الرحمن. عبد الرحمن شجع فكره الفلوس عايز اسلمها لك والله العظيم. اوكي اللي قال بروز يفهم ان البروسيس ده هو اريح لك اريح لك في شغلك اللي مش اريح للمجتمع ولا للبروجرام. ازاي؟ خد بالك من الخطر اللي انت هترتكبه في حق المجتمع وحق الناس. البروز سبيكترم هيخليك مشهور ولا بيهمك. هيقول كاي الانفكشن تدي البروز سبيكترم يا عم والعيال هيخف وبلاش وجع قلب وبلاش وجع دماغ وما تمشيش على رولز ولا حاجه يبقى ليك قانون ده. وبدل ما ليك يبقى في يوم واحد يكفي ثلاثه اربعه والعيال كاي حاجه. تدوا خمسه انتيبيوتيك لو ده ما ينفعش ده ينفع. ما في ناس بتشتغل كده. ما تجيش بقدر الامكان تستخدم السنجل انتيبيوتيك كعلاج السنجل انفكشن. مستخدم المونوثيرابي ده اللي هو انتيبيوتيك واحد يا ريت يكون as narrow spectrum as possible. امال امتى ابدا بالجروث سبيكترم؟ لو لسه النتيجه ما بتجيش. اخلي العيال يبعت سامبل للمعمل. كويس؟ المعمل دي سرعه والعمليه تاخدها يوم. ويشوف السيرتيفيكت تاخدها يوم كمان سنه هتجي لي بعد 48 او 72 ساعه. طب من هنا لحد ما النتيجه تيجي اعمل ايه؟ استخدم جروث سبيكترم انتيبيوتيك ممكن. طب ولما تيجي النتيجه بص القانون بيقول لك ايه؟ لما تحصل على الريزلت في اخر الصفحه اللي على الشمال تحت عشان بعد كده الريزلت بتاع ايه؟ الريزلت بتاع التحليل المزرعه اللي قلت لك عليه الكالشر والسبسكوليتي تيست. لما تحصل على هذه النتيجه راي بليز فور نارو داون. اوعى تنسى الكلمه دي نارو داون ذا سبيكترم از فار از بوسيبل. ده قانون. ارجع قلب اختار من الانتي بيوتيك الفعاله واحد يكون نارو سبيكترم او يا ريت لو ليميت سبيكترم كمان اللي فيها تعالج هذا الاورجانيزم وما تنشرش زي ما احمد قال ايه علم الانتيبيوتيك جروث سبيكترم ده تعملها على خلع على بطال. اي بكتيريا في بعضها ممكن بعضها يديفلوب ميكانيزم اوف ريزيستنس. يبقى مع الوقت هتلاقي البكتيريا اللي عايشه في الجو عندك بقت ريزيستنت وانتيبيوتيك وتبقى قد قيمه هذا الانتيبيوتيك في علاج بعد كده للمرضى الاخرين. ومع الوقت يبقى جاي الانتيبيوتيك ده بقى مش فعال. يعني النهارده البنسلين ده بكتيريا بتغذى بنسلين. صحيح يعني عايز تزرع بكتيريا هتزرع بنسلين. فمعظم البكتيريا ريزيستنت اللي جزء استغلال ده ايه عمال على الرصاص. طيب في درجز بتبقى سخن وحتى دايما نقرا كده الفاكتورز بتاع الادويه نقرا سايد افكتس والكونتر انديكيشن واحتمال التوكسيسيتي وكده. في دراسه معروف انها بوتنشال توكسيك. يعني ايه؟ يعني الشخص السليم في الدراسه دي مش هتبقى توكسيك وبالدروس السليمه مش هتبقى توكسيك. مثل هذه الدراسه اللي هي يعني ايه بوتنشال؟ يعني عندها الاستعداد انها تبقى توكسيك صح في ظروف معينه. يعني في احتمال لتوكسيسيتي في ظروف معينه. من اهم هذه الظروف لو المشكله عند المريض. لو المريض عنده رينال او ليفر ديسفانكشن اللي هم اهم مكانين يحصل فيهم الينيشن اوف ذا دراج. المريض اللي عنده رينال ديسفانكشن يحصل اكيوميشن للدراج في جسمه. اللي عنده ليفر ديسفانكشن يحصل اكيوميشن للدراج في جسمه. فدوز مع دوز مع دوز يحصل له دراج توكسيسيتي وانت مش واخد بالك. فانتبه الدراج اللي بتبقى بوتنشالي توكسيك وخصوصا في مين من البشر؟ أربعة من الناس لازم استخدم فيهم الانتيبيوتكس بمنتهى الحذر. المرأة الحامل والمرأة اللي بترضع والطفل الصغير الرضيع والطفل الصغير. عدد اللي هم دول اللي فيه والاكتيفين جوينز والاكتيفين جوينز والانفنس واليانج تشيلدرن اربع علام عشر اراعي توكسيستي او دوريشن توكسيستي من هاوس الدراج والدوز بتاعه. ثم بخاف دايما ان المريض يوقف العلاج في النص يقول الاورجانيزم يريزيوم الهاوس بتاعه. يبقى لو عندك اختيار تختار البكتيريسايد ولا البكتيريوستاتيك دراج اختار البكتيريسايد الانتي دراج. هذه الانستراكشنز اللي بيحب نقولها لك قبل استخدامك للانتي دراج. طب انت قلت في النص كلمه البروبر دوز ومش البروبر دوز والكلام اللي ما اعرفش ازاي البروبر دوز. ها اليك اهو عشان احدد الانتي دراج شكله ده عشان احدد الانتي دراج وحدد الدوز بتاعته اليك هذا العنوان اللي بيقول لك ايه وسبستيبيليتي تو انتي مايكروبيال ايجنت. القانون عندي بكتيريا مثلا اسمها ستان اوريس دي جرام بوست الكبار دي كبار دي جرام نيجاتيف الكبار دي بكتيريا دي جرام بوست الكبار بكتيريا دي جرام نيجاتيف الكبار مش عارف سيبلس تريبونيا بس فايروجين. البكتيريا دي مع اختلاف انواعها ممكن استخدمها في علاج نظام حيوي واحد. ده السؤال هو لو بيستخدم مضاد حيوي واحد وحددنا الجرعة بتاعته مرة في أول الموضوع ما كان خلاص مفيش داعي ندرس الشابتر ده خالص. مش فاهم احنا ليه مفروض لكل مريض أعمل له مزرعة وحاجتين. هي مش البكتيريا دي خلاص معروف إن البكتيريا الفلانية هي اللي بتعمل الجزيرة الفلاني فلما يجيني المريض بجزيرة ما خلاص مش تبقى البكتيريا دي هي اللي جوه طالما البكتيريا دي هي اللي عنده مش أنا عارف خلاص إنها تمسك بكذا يبقى ايه بشوف بقى الشغلانه دي لما يجي لك مريض عنده كذا يجي له كذا صح ولا غلط؟ ايه اللي يخليني مع كل مريض اعمل سبستيبيليتي تيستنج اشوف مين الاورجانيزم اللي عنده وسنسيتيف ليه؟ يبقى الراجل الاولاني مش شرح بيفصل الديفرنت بكتيريا بيديفرنت من زير سبستيبيليتي وديفرنت انتي بيوتكس. لكن لو كل البكتيريا على ثلاث انواع تيستنج نفس الانتي بيوتكس وديفرنت نفس الانتي بيوتكس قلنا خلاص يبقى في دراسه معروف ان انا بستخدمها طالما عرفت ان في عيال ده عنده انفكشن. لكن الديفرنت بكتيريا بيديفرنت من زيرو سبستيبيليتي تو ديفرنت انتي بيوتكس. واحد يقول لي طيب بس يقوم اعرف ان دي فلان خلاص اروح مدي الدراج الفلاني. لا ده حتى كل اورجانيزم السنسيتي بتاعته بتديفر اوفر تايم. يعني اذا كان في كوراي النهارده بنسبه للدراج الفلاني بكره تبقى ريزيستنت. عرفتوا المشكله جايه لنا منين؟ كان ممكن المشكله دي تبقى سهله او ما كانتش تبقى مشكله من الاول لو ان كل البكتيريا عندهم سنسيتي او لو كان او لو ان كل اورجانيزم عنده سنسيتي ثابته. يبقى خلاص هعمل مره سنسيتي وانشرها والناس تحفظها ويبقى في الضروري بتاعك لما تلاقي ايه خضاري عالي في الدرجة الفلاني ولما تلاقي الساس يبقى ايه دي كذا صح. لكن ده حتى السنسيتيفيتي او سنسيتيف اورجانيزم بتختلف من وقت لوقت. ويبقى الضروري هنا ان انا لازم اعمل حاجه اسمها الميترو سبستيبيليتي يعني تاني بالذات بالمعنى يعني ميترو جاي من فكره يعني زجاج. الزجاج اللي هو بالمعنى اللي هو الاطباق والارغيف يعني كلمه زجاج او ميترو يعني بالمعنى الفيديو سبستيبيليتي اللي هو عرض الاورجانيزم عرضه ليه ومش عرضه ليه. الست اللي بعملها بسرعه ازاي؟ تاخد سبب من العيان وازرع طلع اورجانيزم. يعني لما زرعت طلعت كورن كده فاكرين الكورن؟ اللي هو الفيزيكال او الميكروسكوبيك برودكت اوف 20 تو 30 سيل ديفيجن اوف انتج البكتيريا في الاثار الميديا. واروح واخد الكورن دي اخد جزء منها ايدنتيفاي اعرف فين هو الاورجانيزم. باخد جزء منها بصوا كده اوفرته على سطح طبق كامل. فرتب الاورجانيزم على سطح طبق كامل نعم. واروح جاي عارفين الورق الفلتر كده اروح جايبه ومقطعه بالخرامه. خرامه عارفينها لما تخرم ورقه تخرمه الورقه اللي بتستنى تتخرم صح؟ طب والجزء المدور ده بيستنى جوه الخرامه مش كده؟ بناخد الورق المدور اللي جوه الخرامه ده نسميه ديسك. يعني حاجه مدوره كده. كل ورقة مدورة قابل لها انتبيوتك معين، يعني قابل الورقة دي من السجن. ورقة تانية قابل لها ايه؟ كلورام كليكول، ليكو مارس النفسي، أمايون زيكوزايز، موني ميكسر، السهم بتاع الحاضر، باتيترازين، بانكو مارس، أسامي اللي انت حفظتها اللي عادت عليه، كلورام كليكول، تترا خايفي مش عارف ايه، كل ورقة في التنظيمة قابل لها بانتبيوتك معين. وحطها على مسافات كده مناسبه، واحط الطبق ده في الانكيوبيتور، باجي تاني يوم اشوف ايه العلاقه ايه اللي حصل. والله لو الاورجانيزم هيجروه على سطح الطبق كله ما فرقش معاه وجود انتيبيوتكس يبقى الجسم كل كلامه صح. وقال لما جسم معاه انتيبيوتكس اللي يحصل الاقي دايره فاضيه في الاورجانيزم مش قادر يجروه جواها. ليه؟ اصل الانتيبيوتكس اللي انت مليت بيه الورقه الصغيره ده بيعمل حاجه اسمها ديفيوجن، ينتشر الانتيبيوتيك ينتج، وهو بيديفيوز كل ما بيديفيوز كل ما كميته بتقل صح؟ هتلاقي كميه الانتيبيوتيك عند اول الورقه كده يبقى عالي جدا يقتل البكتيريا، وبعدين بدا كميته تقل تقل تقل لحد ما وصلت الجرعه بقت مش مؤثره فالبكتيريا قدرت تضرب. الزون اللي الاورجانيزم ما قدرش يخشها اسمها انهبيشن زون، وكل ما الدايمتر بتاعتها كبرت كل ما كان الاورجانيزم سيستم لهذا الانتيبيوتيك. طب لقيت هنا دايره اصغر يبقى الاورجانيزم لسه سنسيتيف، لقيت هنا الاورجانيزم طالع لحد حرف الدس مفيش انهبيشن زون خالص يبقى ريسبتر. يبقى خد بالك معنى الاورجانيزم طالع لحد الدس انه مش محترم الانتيبيوتيك يبقى ريسبتر في الانتيبيوتيك، معنى انه مش قادر يهوب انه بيحترمه، بس بيحترمه نص نص ولا بيحترمه قوي ولا كده. يستخدموا الكلام ده مكتوب عندك في اخر العنوان الحكايه كده. أول طريقة لأنك تحدد الأنتيبيوتيك سنسيتيفيتي اسمها ريسك ديفيوجن ميثود. ليه؟ لأن جبت الفلتر دي مرتين وبليتها بديفرنت أنتيبيوتيكس وخليت الأنتيبيوتيكس ديفيوز ودرست العلاقة بين الأورجانيزم وبين هذه الأنتيبيوتيكس وطبعا نتيجة بقى اسمها سنسيتيفيتي أو سنسيتيفيتي تيست، وأقول هذا الأورجانيزم سنسيتيف لمين وريزيستنت لمين. طبعا في طريقة تانية هشوفها في المعمل اسمها تيوب دايلوشن ميثود او تيوب فروست دايلوشن. بجيب اناجيل المره دي بدل ما بتقفلوت سوري دي بتقفلوت اناجيل فيها شوربه فروست مزرع الاورجانيزم هو نفس الاورجانيزم كل تيوبس، واجيب نفس الانتيبيوتيك بس بحطه في كميات متتاليه. يعني احط مثلا هنا عشان الرقم يقفل الجسم على 32 مايكروجرام بير مليليتر، الأبو اللي بعديها يبقى نص الكمية 16، اللي بعديها يبقى 8، اللي بعديها يبقى 4، اللي بعديها يبقى 2، الأبو اللي بعديها يبقى 1 نص مايكروجرام. نفس الأورجانيزم نفس الكونسنتريشن وأحط نفس الأنتيبيوتيك أيوه. ها بكتيريا كونسنتريشن تخفيفات متتالية. ليه؟ عشان هنا حاليا الأورجانيزم قادر يجرو بيقدر يجرو بيقدر يجرو، هنا ما حصلتوش جروس. يبقى عرفت كمية الأنتيبيوتيك اللي بتنهبت في الجروس اوف الاورجانيزم. يبقى دي طريقه ثانيه اسمها تيوب دايلوشن ميثود. في طريقه ثالثه اسمها جريدينت كونسنتريشن. هناخدها في العمل ونشوفها عشان شرحها لكم يعني. بس هي خليط الطريقتين دول مع بعض وورقه في التربيبر بس عليها الكونسنتريشن المتدرجه. هنشوفها على المعمل بالطبيعه تبقى اخر. الثلاث طرق دول نحفظهم عشان يجي سؤال. ايه هو ايه؟ ديفرنت ميثودز of in vitro susceptibility testing. طريقة اسمها ديسك ديفيوجن اهي باستخدام الانتيبيوتيك ده، طريقة اسمها تيوب دايلوشن او تيوب كروس دايلوشن، والطريقة الثالثة اسمها جريدينت او اي تيست. هنشوفها في العمل ان شاء الله. حلو، ايه اللي خدنا من الكلام ده؟ ان الديفرنت بكتيريا في ديفرنت انزيم susceptibility to different antibiotics، وان الاورجانيزم الواحد السوسيتيفيتي بتاعته بتكبر اوفر تايم، وعشان كده يبقى القانون بتاعي ان انا لازم احدفك في المعمل عشان سيج الاورجانيزم بتكبر عندي لازم اعمل انفيجرو سوسيتيفيتي كده. حلو الكلام؟ اقول لك سؤال، ايه رايك؟ عرفت ان الاورجانيزم سنسيتيف لهذا الانتيبيوتيك، راح الدكتور عمل اللي عليه وصف هذا الانتيبيوتيك للمريض، المريض تناول الانتيبيوتيك، الانتيبيوتيك هو الجسم يعني ان فيتو، هل شرط من يرجع الأورجانيزم. ليه تقولون وليه؟ الشرط يعني إذا الانفيبو الأكل روزانتيباتيك ممكن تختلف عن الانفيبو سوفتيبيتي علي ده سؤال بتاعك. ليه الأكل روزانتيباتيك انفيبو ممكن تختلف عن الانفيبو ريزل النتيجة اللي انت شفتها دي؟ ويرجع الراجل يقول لك معنى الغلطان والدكتور مش عارف ايه ويشتموا في الناس وكده. غصب عنهم. هو الناس عملوا اللي عليهم. لا فالسنتيبيتي تيست وصفها بمنتهى الامان. الا ان اللي يحصل هو ده بتاع ربنا بقى لان هناك ايه؟ هناك عامل ثالث ما بيتردش بالمعنى. الا وهو الهوست فاكتور. يبقى ليه الفكت بتاع الاكتيفيتي ان فيتو ممكن يختلف عنه ان فيترو؟ عشان ان فيتو بيبقى فيه هوست فاكتورز ما تمش لصقها بالمعنى. ايه بقى الهوست فاكتورز؟ الابسوربشن بتاع الانتيبيوتيك والديستريبيوشن بتاعه وفرقوا بقى ليه الكلاس في الجزء في الفرق. ممكن الهوست نفسه يخلي الدراج دوت الاكشن بتاعه جوه الاي اتش كانت جوه غير الاي اتش اللي انت درست عليها الست حاجات مختلفه كتير ظروف كتير الدوز وصلت للمكان في الكميه اقل من الميكانيك في الطبق. يبقى هناك هوست فاكتورز نوت تستد انفيترو يعني جابت هذا السؤال. يا ترى وانا باخد الانتيبيوتيك للمريض الدوز تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق صح؟ طب خدوا بالكم بقى ازاي بنحدد الدوز المطلوبه؟ سؤال مهم جدا جاي اهو. شايفين الجيوس كده ما ضيعش فيها وقت. الراجل قدامك الحامل الاول كان فيه اختبار اللي هو بعمل انتيبيوتيك سبستيبيلينج سيستم باستخدام التيوب دايلوشن ميثود مش كده؟ بصوا كده هحدد حاجه في منتهى الاهميه. الانتيبيوتيك دوت اللي لقيته مؤثر على الاورجانيزم عايز اعرف الكونسنتريشن المطلوب. اروح واخد الانتيبيوتيك دوت اهو وحاطط سيريال دايلوشن منه يعني تخفيفات ولا ثانيه 32 مايكرو جرام يعني اللي بتعديها مثلا نصها 16 8 4 2 1 نص الى وحط نفس الاورجانيزم في الميديم. طب لما الاورجانيزم يجروم في الانبوبه اللي فيها 1 مايكرو جرام في الغليل ميكروب الاقوى فيه وفيه ثم ما يقدرش يجروب فيه. فانا بحدد حاجه اسمها ام اي سي. يعني ايه ام اي سي؟ يعني مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن. نمره واحد ديفاين يعني ايه ام اي سي؟ انا احوش برافو عليك وطلع رفع بتخلي مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن. غير بقى الوزن او مرتب عشان يبقى بتعملوا ديفينيشن. It is the minimum concentration of the drug or of the antimicrobial agent that can inhibit a growth of the organ. أحمد غش الديفينيشن من العنوان صح اعمل كده. ممكن يقول لي ديفاين يعني ايه ام اي سي؟ قلت له ذا مينيمال انهبيتور كونسنتريشن او بعباره اخرى It is the minimum concentration of the drug or the antibiotic which can inhibit the growth of the organ. كلام بسيط قوي صح؟ في الأنبوبة اللي قدامكم دي أو السلك الكوميني الرأي ام اي سي 8 صح. في أربعة الأورجانيزم ميدي يجروب أنا بدور على أقل كونسنتريشن ما قدرش الأورجانيزم يجروب صح. في حد يجيب أي سؤال من الجيل 8 و4 في أرقام ما اتزرقتش بس احنا مطبقين احنا قرار بنعمل حاجة اسمها كتير ريزولوشن فكأن دي وحدات بتاعتنا يعني في التيست ده مفيش وحدة اسمها 5 مش وحدة اسمها 7. الدكتور لما تقول له 8 يبقى عارف ان الانبوبه اللي بعديها اللي حصل فيها جروث كانت الانبوبه بتاعت الرقم 4 هو عارف كده كويس كويس. احنا بنحدد الام اي سي كويس وزملائنا بتوع الفرضه بيحددوا لنا حاجه جميله قوي اسمها ذا بريك بوينت. يعني ايه ذا بريك بوينت؟ يعني ذا كونسنتريشن اوف ذا انتيبيوتيك اللي بيوصل للدم لما المريض يتناول البروبر دوز. هل توجد علاقه بين البريك بوينت والام اي سي بتخليني ما اعرف العيال ده هيكسب ولا ما كسبش؟ والاورجانيزم ده هيبقى ريزيستنت ولا ما كسبش؟ ممكن يبقى في تعريفين، تعريف اسمه ام اي سي ده مينيمال انهبيتور كونسنتريشن اللي اتكلمنا عنه اللي هو في المثال ده رقم 8 صح؟ حلو قوي. تعريف ده البريك بوينت اللي هي الكونسنتريشن اوف ذا انتي مايكروبيال ايجنت ذات اتشيفد ان سيرم او ان ذا بلاد أكثر administration of the global news. يعني لما الدكتور يقول لك خد 500 ملي جرام كل 6 ساعات. لما بتاخد الكبسولة أو الحقنة أو whatever. الكمية اللي توصل للدم بتبقى بريونيك فوليوم طبعاً يعني برمليتر من الدم أو برمليتر من التيشو فلويدز. بتبقى كام؟ وهذا اسمها البريك بوينت. وهذا البريك بوينت والام ار اي سي وعلاقتهم ببعض هتعرف الاورجانيزم ده هيخف ولا اسيست ولا ريزيستنت. ايوه يبقى العلاقه دي عندما تكون الام ار سي بتساوي او اقل من البريك بوينت ايه رايك؟ يبقى العيان هيخف ولا لا. وعندما يكون الام ار سي أكبر من البريك بوينت هيخف ولا ميت؟ مش عايزين ميت عايزكم تخافوا. نكتب ده المربع ده يمثل عيان بني ادم ودي كبكتيريايا. الام ار دي ساعتها من الدراسه اللي عملناها طلعت 8 مايكروجرام بير مليتر. يعني الكبكتيريا دي محتاجه ان الانتيبيوتيك يوصلها بنسبه 8 مايكروجرام بير مليتر او اكثر عشان البكتيريا تتاثر وتموت صح؟ يبقى عندما يكون الام ار سي اقل او يساوي البريك بوينت يبقى البكتيريا هتموت. ليه؟ يعني انا اقصد اقول لك لما يوصل لي هنا في المكان ده 8 مايكروجرام او اكثر يبقى الام ار سي بتساوي لو وصل لي 8 مايكروجرام صح؟ او اقل من الاكثر. يبقى عندما تكون الام ار سي بتساوي البريك بوينت او اقل منها عايزين تعكسوا عكسوا. لو البريك بوينت بتساوي الام ار سي او اعلى منها يبقى الاورجانيزم تنسب هيموت صح؟ هتفهموها من اللي جايه اكتر. لو البريك بوينت 8 وانا بيوصلني هنا 4 مايكروجرام بس هون الحكايه دي بريك بوينت. لو الام ار سي 8 وانا لما بتناول الجرام ده بيوصل منه في المكان ده 4 مايكروجرام بس بيوصل كمية أقل من المطلوب. إذا لما تبقى الـ MRC أعلى من البريك بوينت أو في عكس لما تبقى البريك بوينت أقل من الـ MRC يبقى الأورجانيزم هتستنى. السؤال اللي طالع معاكم سؤال لطيف أوي يقول لك عرض يعني إيه MRC؟ عرض يعني إيه بريك بوينت؟ كل الإمباكت بتاعتهم في تحقيق ريزيستنس وستيكيوزر اللي ما فيش أي معنى فيه. في حد توقع الفارما انه بيجرب الاول طبعا اي بكتيريا من كتير قوي على انه لما يدي الجرعه الفلانيه ايه الكميه اللي بتوصل في الدم ويفضل يزود يزود يزود بيعمل كيرف دي الكميه اللي بتوصل وتنقص الريت بتاع الدراج وسايد افكت. طبعا عارف ما فيش ده سؤال ده ليه؟ سؤال جميل. ليه؟ لان يوم اقول لك ان الام ار سي 8 والبريك بوينت 4 لانه غير كحيبه للسيستم. اقول لك ايه المشكله دي؟ اوعى اوعى اوعى تختار هذا الحل. وده سؤالنا الدين الجميل فيه نعمل ازود الدوز ان الدوز ما بقتش بروبر اصل البيك بوينت انت عارفها ايه؟ الكميه التي تصل الدم باليونت فوليوم عندما يتناول المريض الاوبتيمال دوز. فيعني المعنى ازود الجرعه ما بقتش اوبتيمال هتعمل سايد افكتس وتعمل كومبليكيشنز يبقى الغلط اللي اتعمل. اختار انذر انتيبيوتيك ما هتاخد الابروتش عشان كده. هل مسموح لك تستخدم انتيبيوتيك عمياني؟ ده عنوان اسمه انتريك ثيرابي. يعني استخدام الوسائي يعني. استخدم الانتيبيوتيك مش على غيرك. نعم. امتى؟ بص الحته دايما امتى امتى؟ اخر سطرين الانديكيشن دي انت مسموح لك تستخدم انتيبيوتيك عمياني وانت ما جاتلكش نتيجه من المعمل. انا قالت حاجه انت معاها ازاي؟ قبل ما تيجي نتيجه التست يعني وايل ويتنج فور مش الدياجنوز الاخر ده خدت الدم وبعتها المعمل وبداوا يزرعوا ويعملوا زي ما هم عايزين والمريض عنده سيريس انفكشن. يبقى المريض عيان جدا ولو سمحت المريض عنده مننجاكس. لو انا بقى مشيت روتين بقى خدت فيه اس اف وبعته المعمل وقال لي المريض يقول لي مش هتجيب ولا لا تقول له قال لي ده ايه؟ انا كنت اعمل اللون اللي تجيب على 72 ساعه ليه يا عم؟ قال له اصل ده قلت لك ياخد له يوم يومين وبعدين هعرف ايه الاورجانيزم وبعدين هعرف ايه التنسيب يبقى دي السن بعد ثلاث اربع ايام الورثه هيوقف السن ونتيجه التحليل. ليه؟ لان الراجل عشان فيه زي ما بيقول يبقى الحل اللي ممكن ادي دراج عيالي طالما ما عنديش نتيجه في مريض ليه ريسك جيني صح؟ جيني ونبدا تاني استخدم الانتكر لو ليش الفلوس وما عنديش طريقه اخد بيها سكه وصلي ان فيه برينكس مش اي حد على فكره برينكس بيفتح بياخد دم ويقفل ويروح مش كده؟ يبقى ادي دراج انتكري بس يا ترى انتكري معناها عيالي او جوزافي كده مش على قانون؟ لا ده حتى عيالي او جوزافي كانت تمشي على روز بيتسموها ذا بيست جيس افضل تخمين. افضل تخمين ده بيعتمد على ثلاث خطوات. الخطوه الاولى ان الطبيب يعمل حاجه اسمها بروفيشنال دايجنوستس تشخيص بتاعي. بص يعني انا مش محتاج فعلا مريض ماسكني جنبه وده بيقول كلويه يا عم مالك؟ دمي بيوجعني وفي حالات سيبول. ده كده فضلت. ده يورينا ريتراكت انفكشن ده البروفيشنال دايجنوستس بتاعه. يبقى الدكتور فيزيشن شكل المريض عنده بكتيريا انفكشن تستوجب العلاج الانتي بيوتيك السريع. According to the size of infection اللي انت فكرت فيه هيبقى ذهنك اكيد لسه قصيره كده من الموست كومن اورجانيزمز اللي بيعملوا القصه دي. اشهر بكتيريا في الدنيا تعمل يوريا ريتراكت انفكشن هي دي كولارا. دي لوحدها بتعمل ما بين 60 الى 80% من حالات الريتراكت انفكشن في العالم في جميع الاعمار يعني صغير كبير ست راجل مصر امريكا مفيش مشكله. لا فقط دي كولارا وما كانش في كولارا هيكون قريبه اللي يجوا دايما بعديها في التركيز. السورس والبروتس اللي هي مجموعه كبيره من الريتراكت انفكشن. According to the organism اللي هو most likely او most commonly يكون بيعمل البروفيشن دي هيبقى في ذهنك لسه بكره. فاهم؟ شورت ليست الاسامي الانتيبيوتكس هيبقوا مور افكتيف على هذه البكتيريا. تقوم تختار واحد منهم يعني معروف ان الجرام نيجي في الانتيبيوتكس دي مسنسيف للامايلو جلايكوزايد. بس اذا العيان دوت عنده ويلا ريتراكت انفكشن في الغالب دي كولاي اللي عاملاها او اذر جرام نيجي في الانتيبيوتكس في الغالب هيخف لو اديته امينو جلايكوزين. وانا عمال اقول في الغالب في الغالب في الغالب لان ده التخمين الامثل صح؟ هل بالضروره ان الست جت بصابه في الهواء تبقى افكتيف ولا ممكن الضرر ما يطلعش في محله؟ يبقى ممكن الانفكشن يكون انبريدكتبل او الاورجانيزم طلع صح في محله بس كان الاورجانيزم هو اللي عامل الانفكشن فيبقى الانتيبيوتيك اللي انت اخترته مش محله فمش دائما الامبريك ثيرابي بينجح. بس على الاقل اصل انا كده اضع بقينا لحد ما تبقى الجين نتيجه. طب طالما دخلنا طالع بجين عشان ازود جيناني شويه ماشي انا مش عارف برضه اضع في المراحل يعني مش حاطط البنادر يعني عايز يبان يبقى قوي شويه او بستخدم لو علاج الصفحه ما يعرف في الحالات اللي قلناها دي بنعرف كومباين ثيرابي صح؟ عيرتونا معاكم عمال تقول لي شويه سنجل انتيبيوتيك مونو ثيرابي مونو ثيرابي ده الوقت اتفاجئني وقول لي كومباين ثيرابي اوافق عشان يبقى متفقين على روح. القانون في علاج الانفكشن بيجيب استخدام الانتيبيوتيك هو المونوثيرابي ولوكافيك مونوثيرابي يعني يوز ا سنجل دراج وان انتيبيوتيك تو تريت ذا انفكشن كونديشن. ده القانون. لكن هيظل هناك بعض الانديكيشن بعض الظروف بعض الحالات اللي مسموح لسعادتك انك تستخدم كومبايند ثيرابي. بس سؤال نمره واحد ايه هي هذه الظروف؟ ايه هي الانديكيشن دي؟ وما اثر استخدام الكومباين ثيرابي؟ سؤال شائع عندنا احيانا لو في امتحان نص سنه ومش عارفين تكتب الاكونت كتيره وبتسالك حته منهم مره في امتحان يجي اذكر الانديكيشنز اوف كومباين ثيرابي وفي امتحان اخر يقول لك اذكر الايفكت اوف كومباين ثيرابي. ده سؤال مهم ولا سؤال مهم؟ نبدا بالانديكيشنز وعايز الانديكيشن انا لسه جاي منها. لما يكون المريض سيريس ايجيلي فكيرو تحت كوباية ثيرابي وايد لاب باي ويتنج فور ذا لاب ريزلت وانا منتظر نتيجه التحليل. عايز مش لازم تقول المريض عنده زي ده بدل ما برضه لما اروح اشتري له نتيجه انا هاخد سي اس ان وابعته المعمل وابدا اديله كوباية ثيرابي. وبعدين لما تجيلي نتيجه هشوف انا بدات صح والكوباية ثيرابي ده افكتيف ولا يكفيني دواء واحد ولا اكمل زي ما انا ولا اغير خالص ولا اعمل ايه بالظبط. او مريض اميونو كومبرومايز اميونو كومبرومايز يعني كلمه اميونو كومبرومايز يعني عنده مشكله في جهازه المناعي. طيب لو هذا الاميونو كومبرومايز بيشن اللي هو ضعيف مناعيا عرفت ان المعمل انه عنده اصابه في اورجانيزم خطير زي سودوموناس او الانتيرو كوكس لا دي بكتيريا رخمه جدا وتقاوم الانتي بيوتكس مش عارف يعني حصل ايه اسامي العدد. يبقى في هذه الحاله انتي كومباين ثيرابي. لو جالي نتيجه المعمل بتقول ان في اكسيت انفكشن ودايما بتحصل فولوينج تروما في الشارع واحد اتقبض بعربيه وقع في الشارع اتجرح ودي اكثر من بكتيريا طبعا عايشه في الشارع في البراز في الزويد عملت له كونتامينيشن وبقى فيه احتمال لاكثر من بكتيريا يبقى في هذه الحاله ممكن نستخدم مودرن وانتي بيوتكس كومباين ثيرابي. بكتيريا معروف ان علاجها بيطول لانها سلو جروور. عايز اسال بكتيريا سلو جروور عارف عليا في المزيد في برافو عليك رايق ما شاء الله. دي دي لان الجنريشن سايت بتاعها طويل تحديدها سلو جروور هتجرو على مقلاها وهي بتجرو يبقى الميتابوليزم بتاعها جاي صح والاقرب للسبورت اللي منها البكتيريا مش احنا قلنا السبورت اللي الميتابوليزم بتاعها ايه؟ طب لما تبقى بكتيريا الميتابوليزم بتاعها ايه؟ تبقى مور ريزيستنت ولا مور سنسيف للانتي بودي؟ مور ريزيستنت ليه؟ الانتي بودي ده داخل يمنع البروتين سنسيف في الدي دي. دخل الانتي بودي قاعد عند الريبوزوم مستني البروتين سنسيف مستني البروتين سنسيف طالع انتظاره للبروتين سنسيف مفيش بروتين سنسيف يكسر بقول لك كده قال لي احنا مش موجودين كده دي قال لا لا ما احنا بنعمل روتين سنس دي بقى فين كل 20 ساعه كل 12 ساعه لما تصنع بروتين ليه اصل احنا مش فارقه معانا احنا ناس سلو جروث فالانتي بايوتيك يرجع والافكت بتاعه يخلص قبل ما يكون الريبوزوم ناوي يصنع بروتين كده يعني كان التي دي بيقول ايه الانتي بايوتيك لو لقيت بروتين يبقى منعه يبقى السي دي هيبقى ريزيستنت للانتي بايوتيك ده طبعا مش كده؟ لا يبقى انا استخدم كومباين ثيرابي اكثر من درجه واحد يهاجم البروتين واحد يهاجم السيتوبلازميك ميمبرين واحد يهاجم عشان امنع الديفلوبمنت اوف ريزيستنت ستريت يبقى كومباين ثيرابي استخدمها في اورجانيزم سلو جروث زي السي دي تو بريفنت ذا ايمرجنس اوف ريزيستنت ستريت. الكومباين ثيرابي هستخدمها لما اكون عايز اثر مضاعف للانتي بايوتكس لما يكون في كومباينيشن اثنين انتي بايوتكس لما يتحطوا مع بعض يشجعوا بعض اسمها انرجيتك افكت. يبقى لما تكون عايز تحقق انرجيتك افكت تستخدم تو انتي بايوتكس يعني مثلا في واحد فيكم راجل ممكن يؤدي مهمه 100 بس الكلام لو معاه زميله فلان هيعملوا مهمه على احسن وجه هقوم ابعتهم هما الاثنين. يبقى لما بستخدم كومباين ثيرابي عشان احقق حاجه اسمها تايمرجنتيك اكشن وخصوصا لما يكون الاورجانيزم من نوع سليم زي الكيو كوكس ارك ريزيستنت وانتي بيوتكس او لو كان الطفل عنده فيبرايل نيوتروبينيا بدي كومباين ثيرابي. يعني ايه فيبرايل نيوتروبينيا؟ يبدو يعني نيوتروبين وبين يعني قليلين يعني عايزين له وايت بلاد سيلز لقيتهم قليلين صح؟ والولد سخن يبقى عنده انفكشن وانا مش عارف الانفكشن ده ويبقى النيتروفيلز قليلين ويبقى عرضه المتباني يجيله انفكشن في الصوت صح؟ فطالما انت مش عارف ايه السبب وايه النتيجه للاحتياط بروح ميتي كومباين ثيرابي. يا اما عشان اضرب الكود اللي انا مش عارفه يا اما عشان النيتروفيل يعني النيتروفيلز قليلين يعني الطفل ده عرضه للانفكشن عشان امنع ان يجيله انفكشن اون توب. هذه الحالات اللي مسموح لك فيها تدي كومباين ثيرابي. وانا جاي بسرعه لما يكون المريض سيريس ايجيلي وانت منتظر نتيجه التحليل لما يكون النتيجه بتاعته قال لك ان في ميكس انفكشن. لما تكون عايز تمنع الديفلوبمنت اوف ريزيستنت سترين فور ريسك سلو جروينج زي التي بي، لما تكون عايز تحصل على سايجنتيك افكت اوف ذا انتي بايوتيك كومبوزيشن زي ما يكون الاورجانيزم سخيف وريزيستنت زي التي بي، لما يكون السفر عنده سخن والنيتروفيل صغيره، فانت لازم عارف السبب وخايف من المضاعفات زي اللي هي الفيبرايز البروتينيه بتيجي له كومباين سيرامي. ما هو اثر الكومباين سيرامي؟ والله في نفس المدرسه قالوا ان واحد زائد واحد يساوي اثنين، فقال لي اول اثر عارفينه كلنا اسمه اديشن. عارفينه جامع في المدرسه ولا لا؟ واحد زائد واحد قالوا ان بيساوي اثنين، ده اللي احنا خدناه. دلوقتي بقى في حاجه اسمها غلا حديثه مش غلا حديثه وبتاع، وتيجي في المدرسه لقيته جاي عامل الواجب كده، واحد زائد واحد يساوي واحد، والبنت عاملها له صح. قلت التعليم واضح كام؟ رحت اتغير له المدرسه. فبيسالوني انت بتغير المدرسه ليه؟ قلت له انا هاخد ريسك ماشي، كسبان واحد زائد واحد يساوي واحد وعاملها له صح. فخد من المدرسه دي انه يعمل له الاسئله دي، لقيته جاي عامل الهوم ورك ثاني يوم واحد زائد واحد يساوي اكثر من اثنين. يا عم هو عشان خاطر ما تتعبش، عشان ما تجيش كده طبعا احنا فبقوا بيحضروا معايا، فقالوا لي واحد زائد واحد يساوي اقل من واحد. التعليم باظ والناس باظ والتجاره حديثة. الاربعه الست دول ممكن يحصلوا. واحد زائد واحد يساوي واحد زائد اسمه اديشن. لو خدناها مثال مثلا واحد بيعمل بحث وراح موديه تايمنج مكتب قال كذا وقال لهم اكتبوا لي البحث ده وعايز اوريه بسرعه. البحث كام صفحه مثلا؟ أنا بقيت أصحابي. الراجل بتاع قال له كمان ده يومين ثلاثة، قال ده عايز بكرة ضروري. دي مؤتمر. قال في حاجة. أنا عندي واحد بيكتب 10 صفحات في الساعة، واحد بيكتب 5 صفحات في الساعة. فأنا شغلت الاثنين، تعبيت ثلاثة خمسة. فالاثنين اشتغلوا فعلا وأنتجوا المطلوب منهم، واحد أنتج 10 صفحات والثاني 5 صفحات، جيت بعد ساعة. فعلا بقوا 15 ساعه وهكذا. يبقى لما تستخدم اثنين انتي بيوتيك ده له افكت معين وده له افكت معين واخلطهم في بعض واديهم للمريض او اديهم للثيرابي، فصل على ذا سم اوف ذا افكت اوف ذا تو انتي بيوتيك اف ايتش انتي بيوتيك از يوزد الون. 10 زائد 5 طلعت 15 بعد ساعه من الكتابه. يبقى حصلت على الافكت بتاع الاثنين مجتمعين ده اسمه اديشن. وده من الحاجات الحلوه اللي بتبقى مطلوبه احيانا. بتديك هنا انتبهت عشان تحصل على مجموع الايفكت بتاعه، فمش بطال صح. لكن بص كده، واحد زائد واحد يساوي واحد. رحت بعد ساعه كده بشقر عشان اطمن على البحث خلص ولا لا، لقيت اللي تم انتاجه 10 صفحات بس. في مناقشتي للراجل بتاع المكتب بتاع الاله الكاتبه، قلت له هو انت بس قلت لي اثنين وحسبتني على داري. ده انا شايف ان العمليه ما فرقتش، يبقى ايه؟ ديفرنس. الديفرنس يعني حصلت على افكت مش اكتر من المور افكت الانتيبيوتيك اف يوزد الون. يعني كنت خلي الراجل اللي بيكتب 10 صفحات في الساعه ده هو اللي يكتب ويخلص لي بس. ايه اللزوم انك اضفت لي واحد ما انتجش؟ احيانا لما بضيف اثنين انتيبيوتيك يكونوا قريبين او من عيله واحده، واحد بس بيشتغل والثاني ما بيشتغلش. او بحصل على الفكر بتاعي الافضل منهم، يبقى ده ما فرقش. هل ينصح بانك تستخدم الكومبوزيشن دي في حياتك؟ تدي للمريض اثنين انتيبيوتيك تحصل على الفكر بتاع النص الفكر بس؟ طب ما الثاني ملوش لازمه، بل بالعكس قد يكون له ضعفاء. يبقى احنا مش بنعرفك دي عشان تستخدمها، بعضكم فاهم ان احنا بندرسك الكومبوزيشن دي عشان تستخدمها. في سؤال في ده ايه بصراحه؟ يعني واحد يجي يقول لك ايه؟ طب انا ايه سوء الديفرنس؟ ليه بدي كومبوزيشن عشان اعمل الديفرنس؟ ده مش بدي عشان اعمل الديفرنس، ده انا بحذرك انك تعمله. انا بقول لك ان ده احتمال وارد يحصل انك تعمله. طالما حد اثنين انتي بايوتكس هتحصل على الافكت بتاع الاوس افكت انتي بايوتكس يوز الون، يبقى مفيش داعي تستخدم الثاني. لانه تكلفه وفلوس وصرف، هتشوف حالا دلوقتي الكومبوزيشن. واحد واحد خلينا في الاول في الليست ده الوان. دي الأقوى، دي اللي اسمها الأنتاجونيزم. وقت الرمي بتاع المكتب اللي انا كاتبه بعد ساعه من الزمن اطمن على البحث بتاعي لقيت الانتاج ست صفحات سبع صفحات ثمان صفحات يعني ليه؟ لان ذا موست ايفكت الانتيبيوتيك از يوز الون يبقى الاستخدام الثاني فما تسالوا يا جماعه ايه اللي حصل؟ انا في الواد الصغير ده اللي بيكتب خمس صفحات الواد الاغبياء قوي قدامه خفيف قاعد يهزر ويشغل دوت فانتج اقل ممكن الانتيبيوتيك تصادف انه يعمل انفايرمنت حواليه ان تعطل الافضل فاحصل على افكت اقل من موست افكت الانتيبيوتيك ها انديوس الون تبقوا انتاج رزق وده طبعا الدكتور اللي يعملوا الابحاث ده الله ونعم الوكيل فيه طبعا انا بستخدم الاثنين انتيبيوتيك وما انتش عارف انهم بيعطلوا بعض او بيسرعوا بعض اذا لكم قلت ده هيكلف المريض ايه؟ يجي الخساره وضعف في الورث وكومبليكيشنز بعد الدوز راس وبتاخر علاجه تحصل على افكت اقل من اللي كان مطلوب امال دي بقى اللي هي قلناها في انديكيشن فور في بعض ايه الافضل وايه اللي بننصحك فيها في بعض الاحيان لما تكون عايز اثر متضاعف او متفاقم اسمها فاينر جيستيك اكشن يعني تفاقم في الاثر تحصل على افكت في امور ذات ذا ثم اوف ذا تو انتيبيوتيك ات ايتش فوز يوز الون ان واحد يوم بيسهل الاكشن بتاع الثاني بيفضل الاثنين نفسه يعني رحت ادور على البحث بتاعي لقيت بعد ساعه الاثنين انتجوا لي 18 صفحه 20 صفحه مش 15 الله ايه اللي حصل؟ قالوا لي اصوم معاكم بعض اصوم قالوا تيجي الثالث تيجي نشوف مين اسرع تيجي كده اتحدوا بعض او يعني سهلوا عمل بعض شجعوا بعض يبقى قال لي المشاهد لا اديشن ريفرنس انتاجونيست سينرجيست ده الاربع اثار اللي ممكن تنتج عن الكومبانيشن اوف انتي بايوتيك وعلينا طبعا ان احنا نستخدم الكومبانيشن في الانديكيشن اللي فاتت ونراعي ان انا يا اما احصل على سينرجيست يا اما على اديشن واتبادل الانتاجونيست او الانتاجونيست واضح؟ طبعا يقول لي انت راجع عارف الموضوع ده كله اساسا هنستخدم كومبانيشن هنختار ايه يعني ايه قعدت تقول لنا انديكيشنز ونقعد نحكم ما كنتش من الاول نقول قانون نستخدم الاثنين ادوات اكتيفيتي طول ما هي دي شكل خالص ما هو لو كان عمليه في ما كانش في مانع بعيد عن الخساره الاقتصاديه الانتي بايوتكس كومبليكيشن يبقى عشان كده عمالين يقول مونو ثيرابي مونو ثيرابي مونو ثيرابي واعملوا انتي بايوتكس بالمعنى الاول ايه الكومبليكيشن إليك أربعة كومبليكيشنز متال أهمية للأسئلة واحد تجربة أوزراب توكسيتي دي لا تبقى دوز ديبندنس أو دوز اندبندنس يعني ممكن أو دراج يبقى كويس طالما تديني الدوز المعقولة لأن يعني الأوفر دوزج دخلت في السيستم ممكن دراج من الأول بالدوز العادية يبقى توكسيك لأن الدوز ما بيحققش شرط سيلكتيف توكسيس ناخد بعض الأسئلة ايه رايك ان الاماينو جلايكوزايد ممكن يكون ايه بوتوس الكلور كان يكون سمعت عنه كلهم بيعمل بول نادو ديبريشن السكريبتو مايسن واحد من عده الاماينو جلايكوزايد يؤثر على ايه في كرينيال نيرف فممكن يعمل ديفنس او ديستيبلر في السيرفس الفكره سايكل ممنوع للحوامل ممكن يعمل ابورشن وممكن ممنوع للانفنس ممكن يلون لهم سنان يخلي السنان صفرا او بني والايمان توكس كمان بس الكتاب يعني كتاب لك مثال واحد انه بيعمل ستين اللي في السنان دي امثله لتوكسيتي اوف ذا دراجز يبقى اهو الدراجز مش امنه اهو الانفنس تبقى ساكن الكتاب مش هيتاخد العرب او المصريين اللي هيشتغلوا الدولة العربية تحضر تستخدم الاوترا سايكل في الجنين الا لما تعمل لها بريجننت كده دي في السعودية وفي الشرقية في السعودية في دول الخليج في مرض منتشر اسمه بروسيلوز اللي هو فوز من بروسيلا ابورتس بروسيلا ابورتس اللي قلنا عليها كاتنو فيليكس يعني تتذكر ان الاستاذ عالي شويه تعمل مرض اسمه بروسيلوز او يسمى في دول الخليج الحمى المنطقيه منطقه فيهم المصدر دي بقى يستخدموا في علاج الحساسيه الخايفه. زميل كنت في السعوديه لفتره من فترات حياتي، يعرف زميل امراض بطنه جات له مريضه شكت ان عندها مرضى فيفر، كانت لها تتر خايفه ما عملهاش تريجنت. بعد فتره من السنه بص لها وزاره الصحه بيبعتوا له هناك طبعا عندهم اي خطا طبي يا في مشاكله محاكمه تعويضات وحاجات كده، وبص لها بيبعتوا له بيحققوا معاه هي ما زلنا في شكوى ان حصلها ابورشن. طبعا لما حصلها ابورشن الدكتور بيشوف الابورشن ده بتاع الميزه بقى، بيشوف الابورشن ده حصل ايه، بياخد منها هيستوري بيقول لها يعني امراض جات في الفتره اللي فاتت بتاع الاقدار جات لي ايه السخونيه وحمى والدكتور قال لي ده حقق حمى مرضيه وكتب لي علاج. فراجع الدكتور الاولاني وراجع الفايل بتاعها، يعني هناك مش مشكله وتترمي في فايلز وتحفظ، فلقى في كتله سايكلينج في اثناء فتره الحمل اللي كانت لسه في اول اساليبها. فالتقرير نزلته استحيل نزلته ان الدكتور تسبب في الابورشن ودفع تعويض طبعا كبير وحاجات كده. اوعى تدي تتر سايكلينج انه بيعمل ابورشن او يلون سنان الطفل او يعمل ولاده ليفر يعني ولاده صفي من غير ما تعمل بريجننت تيست للسيدات الثانيه. وتمضيها انها تعمل بريجننت تيست وانها عملت كومبليكيشن وانها ده عامة ولا حتى كومبايند ثيرابي؟ لا لا بتقدر تسكن بشكل عام. يعني انا دلوقتي بنعيش كومبليكيشن في كل دراج على كده. كل سايكل الون بيعمل هذه الكومبليكيشن. حتى لو مش كومبايند، حتى لو الواحد لفتره طويله. ممكن الدراج يعمل هايبر سنسيتي والرجي، مين فيكم ما سمعش ان في مريض قطع حقنة الانسولين ضغط تاني؟ كتير قوي بيسمع. ان البنسلين بيعمل حاجه اسمها هايبر سنسيتي او الرجي، يقول لك انا عندي حساسيه في الانسولين. هنقولها في التوصيل شابتر 20 ان شاء الله الهايبر سنسيتي ريأكشن. ممكن السنترامايت يعمل حاجه اسمها كونتاكت بيرمابات، ده نوع من الحساسيه برضه، النوع الرابع من الحساسيه. ممكن الاستخدام الخاطئ للانتي بايوتكس يخلي البكتيريا تديفلوب ميكانيزمز فور دراج ريزيستنس. تمام؟ بعد هذا الخط ده الديفلوبمنت اوف دراج ريزيستنس بيرجع للاب يوز اوف انتي بايوتكس. يعني مثلا دكتور ادى لو دوز، شفتوا من قبل انا كاتبينها من شويه الرسمه بتاعتي، الاورجانيزم محتاج 8 مايكرو جرام وانت اديت له 4 مايكرو جرام. هنشوف كده مثال عليا انا يعني ايه السوبر انفكشن. لو انا عندي يورين ريفراكت ايرور كان شغال عليها وفي نفس الوقت وانا واقف كده قدامه عندي حاجه اسمها نورمال بكتيريا فلورا صح هي البكتيريا اللي مغطيه جلدي ومبطره في اليوبس ميمبرين بتاعي ده كلنا كده حلو وانا بتناول الانتي بايوتيك اللي ذكرناهم دول هو الانتي بايوتيك فاهم هو بيتاخد ليه يعني الانتي بايوتيك عارف ان هي بتاخد عشان يمنع الاورجانيزم اللي هناك الانتي بايوتيك بيطلع بيبقى ابزوربت الدم والبوليك نود بيوزعوه على جميع مناطق الجسم بيصل من ضمن مقياس الجلمينا الاتراك وهناك هيعالج الاورجانيزم اللي عامل لك المشكله صح؟ لكن مواضيع انتباتك وهي بتتوزع من نفس الانتباتك لو وصلت للسكيمو البيوكس ببرين فبنفس الميكانيزم اللي كان بيشتغل فيه على الميكانيزم اللي عامل لك اليورينا للتراكت انفكشن بنفس الميكانيزم قتل الانتباتك قتل مين؟ قتل النورمال بودي فلورا طبيعي لو هتقول ده ده حلو قوي اكيد الفكره هي جدا دي نجيب نجيب اه صحيح انا قلتها لك الفلورا اللي انت متخيل ان النظافه افضل فيه الفلورا دي اللي تعرفه احسن من ما تعرفوش الفلورا اللي عايشه على جلدنا ومبطنه اليوكس ميمبرين دي ليها وظيفه مناعيه دي بتحميك من الانفكشن باي اذر بكتيريا لانها بتتنافس على نفس الصيد فلما الانتيبيوتيك يريموف النورمال فلورا نجيب اورجانيزم بارثوجينيك يحل محلها ونتمنى لو قدر الاورجانيزم اللي جه محل الفلورا كان بطبيعته ريزيستنت للانتيبيوتيك اللي انت بتتناوله يعني منشر فيه الفلورا يحفظها سبريشن ويجي اورجانيزم ريزيستنت يحل محلها يبقى انت كده جالك انفكشن اللي تسبب فيه انتيبيوتيك صح؟ او انفكشن اون توب اون توب اوف انتيبيوتيك اللي هو بيسموه سوبر انفكشن نقول كده تناول الانتيبيوتيك ممكن يسبب النورمال بودي فلورا نو اورجانيزم ريزيستنس للانتيبيوتيك يوفر جرو او يأوت جرو او يريبليس النورمال فلورا ويعمل انفكشن عايز مثال عندك مثالين في فنجس اسمه كاندا الفنجس بطبيعته ريزيستنت للانتي بايوتيك الفنجس بيتعالج الانتي فنجر جيلي صح فلما تاخد انتي بايوتيك وموت فلورا الفنجس اللي اسمه كاندا ممكن يكون عايش وسط فلورا يعني ايه بقى؟ يعني زي ما بيقولوا كده مترقب كده قاعد وسط فلورا عامل نفسه واحد من فلورا يا ابو دكتور انا بلف على الحته دي حاضر المصيبه بقى انا كنت قصه ضاع لا الفنجس بطبيعته ريزيستنت للانتي بايوتيك وانا باخد انتي بايوتيك حموت النورمال بودي فلورا اللي على جلدي صحيح يقول الفنجس يحل محلها ويعمل حاجه اسمها اورال كراش حد فيكم عنده اخ صغير تخن قريب وبعد الصيدليه او اثناءها لقى لسانه ابيض عليه ممبرين ده اسمه اورال كراش مع الحراره والانفكشن بناخد انتي بايوتيك البكتيريا بتنقتل الفنجس بيحل محلها يعني الجندرين ابيض كده اسمه اورال كراش نفس القصه بالفاجينا في الجنين بس دي فاجينايز او مونيليه قروا الجعلات الانتي بايوتيك نفس القصه الكاملة هي اللي تحل محل الفلورا وتعمل فاجينايز او فبتيجي عايشه في الانتستين تخيل برضو يعني بصوا الفاجينا اللي بتبقى باثوجينيك معروفه والفلورا العاديه اللي ما بتعملش الجيش معروفه صح؟ يعني الحلال غير الحرام غير كده لكن في بين الحلال والحرام امور متشابهات او ده صاحبي وده عدوي انا عارف عدوي كويس وبحضره وعارف صاحبي كويس وبصاحبه لكن في بين الصاحب والعدو منافقين في بكتيريا كده او فنجس كده يبقى منافق قاعد في وسط فلورا يبقى عامل نفسه فلورا لما تاخد انتيبيوتيك والاورجانيزم العاديه فلورا تموت مثل هذه المنافقين بقى او الامور المتشابهه جدا لو شخص ويلاقي المكان في ديله في بكتيريا عايشه كده في الكورن اسمها كوليستريديوم ديفيسيل لما باخد انتي بايوتيك والنورمال فلورا اللي بنتسلم بتتقتل البروستاتا بتتشيل بتحل محل الفلورا ويعمل لي حاجه اسمها سودو ميمبرينا كولاز مرض خطير جدا ويجي جدا ويجي قص من الورا ادي يعني ايه سوبر انفكشن بص انا في الكومبليكيشن في سؤال على بعضها او يطلب منها السوبر انفكشن لوحدها نعم مريم نتفادى موضوع السوبر انفكشن ونتفادى هذه الكومبليكيشن اتباع الانستراكشنز اللي قلناها لكل مريض نعمل حاجه اسمها الفيكرو انتيبيوتكس في الاسم نستخدم الانتيبيوتك اللي تيجي نتيجه التحليل نستخدم دائما وان دراج والوانتريك تو دراج بيبقى في غالب الحدود لكن ما نعملش احنا نقدر نحكي في الغلط طبعا في الفيكرو ده ما ينفعش ده ما ينفعش ده اللي بيعمل مشاكل الاوفر يوز او الهاف يوز والانتيبيوتكس هي سبب مشاكل على فكره من اخطر المشاكل عندنا هي الديفلوبمنت اوف دراج ريزيستنس عشان كده هنوفيت لها اللي تبقى تقريبا من الشكل يعني ايه دراج ريزيستنس يا جماعه البكتيريا بتريزيست للميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بيوتيك يعني بيبقى دي مشكله عالميه خد بالك عشان السؤال دوت شغل المقدمه وحضرت منه وكانت جزء من الورق من السنه اللي فاتت وجه السنه اللي فاتت الامتحان وبعض الناس اللي انت بقولهم عشان انتوا بعضكم بيدرسوا المقدمات الريزيستنس وانتي بيوتيك تعتبر جلوبال جلوبال يعني عالمي جلوبال بروبلم حلو وخصوصا في البكتيريا لما تلاقي كده معلومه وليها سبب يبقى ممكن اقول لك دي بريجن على طول وخصوصا في مستشفيات الانتنسيف كير يونت عالية ليه الدراج ريزيستنس تمثل مشكله في المستشفيات وفي الانتنسيف كير يونت بالتحديد او كده حيث نستخدم الانتيبيوتيك في الانتيبيوتيك عشان الهاي انتيبيوتيك يوز هو الانتيبيوتيك لو ما كانش استخدم في المستشفى استخدم في القهوه فيبقى حيث تستخدم الانتيبيوتيك ويحفظ منها الكومبليكيشنز اللي فاتت هلاقي مشاكل يبقى الانتيبيوتيك بتستخدم في هاي يوز في المستشفيات وعشان كده هذه جلوبال بروبلم بتبقى مورتمر في الهوسبيتال سبيشال انتنسيف كير يونت نتيجه الوايد يوز او الهاي يوز اوف انتيبيوتيك للريزيستنس نوعين نوع يسموه الكرنتك الكرنتك يعني فين يعني ناتشرال يعني طبيعي يعني الهربت يعني خلق خلقي ولا خلقي نوع مخلوق بيها طب البكتيريا عندها ريزيستنس مخلوقه بيها صح عايز ديفينيشن بص طبيعي وتعرف تشوف 1 2 3 ديفينيشن ان الريزيستنس تبقى الكرنتك يعني ان الاورجانيزم يبقى ريزيستنت اتس ناتشرال ستيت without acquiring a resistant gene or vector. يعني بكتيريا ربنا خليها كده لا اكتسبت حاجه ريزيستنس ولا كده هي من ساعه ربنا خليها وهي ريزيستنس ده معنى الديفينشن طيب طالما هي ربنا خليتها كده تبقى حاجه ثابته فيها مش كده يعني النوع ده من البكتيريا معروف انه ريزيستنت لهذا الانتي بيوتيك هو خليته كده يبقى حاجه كونسيستنت يعني ثابت او دائم وكان في بريدكتد يعني بريدكتبل يعني ممكن انك تتنبا بيها وتتوقعه. فاقول مش فاهم يعني ايه اتنبا بيها؟ ده صفه وثبت. اقول لك يعني هديك مثال حقيقي. انا دكتور فني في معمل وعندي مساعد او فني في المعمل. فجي يقول لي يا باشا زرعنا العينه دي وطلع المريض عنده بكتيريا اسمها انكيو كوكس قلنا اسمها كذا مره بكتيريا انتر. وغير يقول لي عن عنده من كيلو بطس قلت له خلاص وانت بتعمل حساسيه بتنزل ما تبقاش تحط الديسك الفكتر ديبر ديسك اللي بتنزله بالانتي بايوتيك ده ما تبقاش تحط الديسك بتاع الفالوس بوري يعني ما تجربش حساسيه الفالوس بوري يقول لي ليه يا دكتور؟ قلت له عشان اكيد هتطلع على الديسك انا قلت له اللي انا متنازل فيه لان المعلومه دي عندي صح اما هو ما صدقنيش لما اعملها والله بتطلع تنسى ان الراجل ده واخد سرعه فاضي ولا حاجه راح حاطط انتفالوس بوينت ايه رايكم تطلع خلص ولا لا تطلع على ده التقديم يقول لي يا سلام يا باشا ده سيده انت درسوها طلع في محله يبقى لي مقصود منها كان دي بريدكت يعني انا قلت له ما تعملهاش لان هتبقى ريزيستنت وعملها طلع جبت المعلومه دي يوم ما تبقى دكتور وتسمع ان المريض عنده انفكشن في اورجانيزم اسمه انتيوكوكس، اوعى الفيروس يكانوسكور. ليه؟ لان هو ربنا خلقه ريزيستنت انتيوكوكس. برضه قال لي ليه؟ ده انا هقول لك اهو ثلاث امثله منهم المثال اللي هو ده. بص للمرجلات الاول. قال لي انتيوكوكس بيبقوا انتريسكالي ريزيستنت انتيوكوكس نتيجه للوس اوف ذا تارجت او لاك اوف ذا تارجت. يعني الانتيوكوكس دول تيجي لاقدام انتيوكوكس محتاج يمسك ريسبتور معين زي ما قلنا على السيرفس بتاع الاورجانيزم عشان يعمل الاكشن بتاعه. قال لي دي روبوت ما عندهمش هذا الجزء. الى اللاب او ستارجت يجعل الاورجانيزم ده. طيب جرام دي نيجاتيف بس اللاي البورز بتاعتها المسافات بتاعتها صغيره سيئه. تبقى ريسبتور من ماكسيلري. ماكسيلري ده واحد من البنسلين ريفيتس. السايز بتاع المولكيول بتاع المسلل كبير فما يخشش من البورز. تبقى لو قعدت في مريض عنده جرام نيجاتيف بس النار عامله له انفكشن لو قعدت طول العمر يجيله الاسبرين مش هيخف. من عمر الاسبرين ما يعرف يخش جوه الاورجانيزم لان البورز المكان ضيق. يبقى لو ما اقول لك الجرام نيجاتيف بس النار ريزيستنت في المسلل تبقى هي خلقتها كده طبيعتها كده. في بكتيريا اسمها ستريبتومايسيس دي بتبروديوس انتيبيوتكس كلها مع البلازما صح يا اياد؟ دي بتفتكر البكتيريا دي ريزيستنس ولا ريزيستنس للانتيبيوتك اللي هي بتفرزها؟ اكيد ريزيستنس يعني انا حفر الانتيبيوتك اضرها دي نفسها. اكيد عندها ميكانيزم انترنتك كول نفس ريزيستنس. يبقى بص كده احنا قلنا ست معلومات والتعريف وصفاتين وثلاث امثله. الانترنتك ريزيستنس ذا ناتشرال ريزيستنس ريزنت هي سيرت البكتيريا الناتشرال ستيت وداوت اكوايرنج ريزستنس فاكتور بتبقى كونسيستنت وبريدكتر ودول الصفتين يعني الصفه دائما ثابته ويمكن توقعها الاول قبل ما تعمل اختبار. والثلاث امثله بكتيريا بتبروديوس انتي بودي الطبيعي انها تبقى ريزستنت ليه؟ بكتيريا المسافه بتاعتها ضيقه طبيعي انها تبقى ريزستنت للانتي بودي الموجوده في لارج سايز. فكده ما عندهاش ريسبتور او تارجت الطبيعي انها تبقى ريسبتور في هذا الاسبوع. وفي الاكواير ريسبتور الديفينيشن والصفاتين اللي قلناهم عكس اللي فات. يعني لو انا مبتعد والسؤال ده عمره ما جه قبل كده اقول لك قارن الانترنتك ريسبتورز بالاكواير ريسبتورز. يبقى في اربع حروف. دي هم الاربع حروف. واحد الديفينيشن دي بكتيريا بتريزيست سيرفيس انتيبيوتيك نتيجه فلتريشن تغير في تركيبها او في صفاتها نتيجه انها كتبت او حصل لها ميوتيشن او فلتريشن في الجين بتاعها. حلو. وتبقى ايه كونسيستنت؟ يعني ايه كونسيستنت؟ صح؟ حتى لو حد بيفهم كلمه كونسيستنت هنا صح. بص يا جماعه ده بيكون عندي عيلة اسمها ليكولاي. هي ليكولاي دي فرد واحد كده مش فرد واحد يعني بكتيريا دي ليكولاي ودي ليكولاي ودي ليكولاي ودي ليكولاي ودي ليكولاي ودي ليكولاي. هل ليكولاي كلهم البليونز نقدر بتوع ليكولاي كلهم هيكتسبوا ريزيستنس فاكتور في نفس الوقت ولا فرد منهم بس؟ الا هو الفرد الاول. الفرد الاول يا جماعه اكتسب ريزيستنس فاكتور فبقى في اكواير ريزيستنس صح؟ يبقى هنا ده بقى ريزيستنس بينما الباقيين سنسيف مش كده؟ فهل الصفه ثابته في العيله كلها ولا موجوده في فرد اه وفي الباقيين لا؟ طيب يوم ما يجيني الفني اللي قلت لك عليه من شويه ولا المساعد بتاعي في المعمل اللي قلت لك عليه من شويه ويقول لي يا دكتور ده ايه المريض ده عنده انفكشن في اليورينري تراكت كوزد باي اي كولاي. هل الاي كولاي دي سنسنج ولا ريزيستنس للانتيبيوتيك الفلاني؟ هل اعرف اجربها ولا اتوقع ولا مش هعرف؟ ليه انبريدكتبل؟ لان مانيش عارف الاي كولاي اللي عند العيال دي هي الاي كولاي سنسنج ولا الاي كولاي اللي حصل لها اوبريشن او تشينج واصبحت ريزيستنس؟ يبقى ايه المقصود بكلمه الصفه دي ريزيستنس يعني مش ثابته مش كومن في كل الجنبرز وبالتالي تبقى انبريدكتبل لان انا مش عارف مين من الممبر اللي عمل هذه الانفكشن. فادي صفات الاكوايرد ريزيستنس. هذه الأكواد ريزيستنس بتتسبب لإما باي ميوتيشن لإما باي جين ترانسفير. إذا ده احنا لسه سامعين رأي كلمة ميوتيشن وجين ترانسفير. الله ينور عليك يا أبو حميد، ما هو كده يبقى كأن الأكواد ريزيستنس واحدة من الأمثلة بتاعت الشيكوتيك فاريشن. ويبقى الثلاثين اللي جايين دول قدام دي التفكير يحصل لها ميوتيشن وتصبح ريزيستنس وانتي بايوتيك في المريم. استخدامك للانتي بايوتيك يا مريم هيعمل نوع من السلكشن. خدوا بالكم القصه تبدا ازاي. انا بكتيرياك حالي في امان الله، اخذت او تعرضت للانتي بايوتيك بانتربتد كورس او لو دوز، ما تعرضت للماده الكيميكال ولا ما تعرضتش؟ تعرضت. طب ما هو التكتيك او الظروف وجود مواد كيميكال او فيزيكال مش ده ممكن انديوس ميوتيشن؟ ويخلي الميوتيشن لو عدد سريع واحد في الالف، فكان عندي الف بكتيريا في الجيل وهما بيتكاثروا يعني واحده فيهم نظر لتعرضها للكيميكال صدمه بتاع الفيروس دي حصل لها ميوتيشن بقت ريزيستنت للانتي بوديك صح؟ وانا بدي الانتي بوديك لفتره طويله او زودت الدوز يبقى انا هقتل كل البكتيريا سنسيت وحديت مين يعيش؟ الريزيستنت البقاء للاقوى البقاء للريزيستنت. استخدام اللي عمال على بطال الانتي بوديك كانك بتريكت البكتيريا اللي اصبحت ريزيستنت وتخليها تعيش وتموت اللي حواليها سنسيت. قوم الريزيستنت لما تلاقي الجو خلالها بقى ريبليكيت والواحده تبقى 2 4 8 بقوا مليون. كان عندي مليون بكتيريا كلهم سنسيت ما عدا واحده. لما استخدم الانتي بوديك بتعمل ايه؟ يجي المليون ما عدا الواحدة. طب الواحدة عند ريبليكيتور تبقى مليون. يبقى المليون اللي كان معظمهم سنسل من شوية أصبحوا كلهم ريزيستنت دلوقتي. يبقى الاستخدام الخاطئ للأنتي بوديك إكسنس بريشر على الفاكتيريا فبيساعد الميوتيشن يبقى واحد ثم بتسلكت الفاكتيريا اللي أصبحت ريزيستنت نمرة 2. طب والفاكتيريا بقت ريزيستنت دي لما تتكاثر بتنقل الصفة اليوجاية صح؟ يقوموا يسموها فيزيكال ايفوليوشن يعني بدء الجولاجي. لما بدء الجولاجي يبقى من فوق لتحت كده يسموها فيزيكال صح؟ طيب يعني بصوا الفيزيكال يعني ايه يا جماعه؟ البكتيريا دي لما الديفايد كده تبقى 2 وتفضل الديفايد كده تبقى 4 يبقى ماشي فيزيكال فيزيكال. وقال الجين ترانسفير لما بكتيريا توصل 6 فاينل سيت ريزيستنس لاختها يسموه هوريزونتال ايفوليوشن. يبقى باجي لاختي مش لولادي، البكتيريا تانية موجودة معايا في الجين. كورتيزونتال ريزيستنس أو ايفوليوشن والجين ترانسفير لأي طريقة من الثلاثة ياهو كونجيوجيشن ترانسفورميشن ترانسكربشن. والجين ترانسفير بنهج بلازمت أو ترانسبوزر ريفيننت أو بكتيروفيش دي إن إيه يؤدي لل حاضر يا عبد الله حرام عليك. وعايزين نتكلم عن ايه انا؟ بدل ما حد يدعي لي لو قلبت الصف عليه سؤال واقف عنه. سؤال واقف عنه. سؤال واقف عنه. سؤال احنا عرفنا انواع الزرق وفروق بينهم. لكن الاندرلاين ميكانيزم بتاع الريزيستنس يعني البكتيريا دي عشان تريزيست الميكانيزم اللي حكيناها دي هتريزيست ازاي؟ ده سؤال امتحان خطير جدا وهنقوله المره الجايه.